النظام كله شيلان يلا يا حبيبي قطع عبد بسم الله الرحمن الرحيم إذا لم يروا ما عليك تمام الله أكبر. بسم الله ما شاء الله.

بعد ذلك الشيخ محمد رحمه الله تحسين وقولي الحمد